حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي، لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل نادي أنكم صحبوا محمد، أنكم صحبوا محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد.